بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس اليوم بإذن الله عز وجل وقفة مع آية من آيات سورة الحج. يعني ممكن ناخد الآية دي وبعدها من آيات. قبل ما نتكلم عن الآية اللي عايزين نقف معها اليوم وقفات، كان في درس شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثلاثة نفر اللي جاءوا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والأول وجد فرجة في المجلس وجلس فيها، والثاني استحيا، والثالث لم يجد مكانا فذهب، فأما الأول فأقبل على الله فأواه الله، والثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، والثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الحديث ده كنا شرحناه بالتفصيل في درس اسمه أرجوك لا تنصرف. درس كان اسمه أرجوك لا تنصرف. كانت فكرة الدرس إن اللي بيجي يقبل على الدين وبيبدأ ينتقل إلى مرحلة الالتزام. من النقطة المهمة الأول قبل ما أكمل، إن غالب الدروس اللي إحنا بنتكلم عنها هنا هي بتخاطب الإنسان الملتزم السالك في طريق الله سبحانه وتعالى، اللي بدأ يبتعد عن المعاصي، اللي عايز يقترب، عايز يرتفع، عنده علو همة، بيدور على ثغر من ثغور الدين يعمل فيه. فده الجو العام للدروس بتخاطب هذه الطائفة من الناس. فكان الدرس ده بيخاطب الشخص اللي بدأ يسيب بيئة المعاصي وبدأ يقرب من الدين، بس في منهم اللي بيقعد يدور ويحفر ويشوف له مكان في الدين لغاية لما يلاقي ثغر. ده اللي وجد فرجة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، شبهناه باللي وجد بعد بحث وتضرع وتدوير، قعد يجتهد لغاية لما لقى ثغر من ثغور الدين وجلس فيه. التاني لسه واقف بيدور، استحيا فاستحيا الله منه، مرضاش يمشي. التالت لقى الدنيا زحمة ولقى ملوش مكان في الدين، ولقى وجد ان الوضع على غير ما كان متوقع، وكان متوقع صورة تانية في الدين او في الالتزام، فأعرض فأعرض الله عنه. فاتكلمنا بالتفصيل في التلات أشخاص دول في درس أرجوك لتنصرف. درس النهاردة ممكن يكون تكملة، يعني لو هيتعمل في سلسلة يبقى الدرس الأول أرجوك لتنصرف، والدرس بتاع النهاردة ممكن نسميه مثلا أرجوك لا تقف على الحرف أو لا تقف في الطرف، بحيث إن إحنا هنشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنشرح آية من قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. إن أكبر إشكالية إن ممكن الإنسان ما يمشيش، يعني إحنا ركزنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على اللي بينصرف، اللي مش اللي ما لقاش له مكان في الدين، ما لقاش له ثغر في الدين، كان متوقع انه مجرد ما يدخل في الدين هيستعمل استعمال مباشر، وانه هيلاقي مثلا صحبه بيحبها، فوجد ان الموضوع محتاج مجاهده وبذل وطول صبر، فاعرض مشي ساب الطريق ايا كان راح فين بقى، سواء رجع للصحبه السيئه او راح مكان فاسد، ايا كان المهم اعرض ساب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومشي. النهاردة بنتكلم عن الشخص اللي واقف ومش راضي يدخل في المجلس، اللي فيه أماكن موجودة قدامه وهو مش راضي يقتحم، مش راضي يرتفع، مش راضي يقترب. ليه؟ وإن ده خطورة الشخص اللي بيقف في المكان ده. هو ظاهريا مش بس ظاهريا، هو في الحقيقة هو فعلا لم يعرض، هو لسه واقف، هو لسه جوا بيئة الالتزام، هو لسه وسط أو مش وسط، هو مع من بعيد كده مع الملتزمين معاهم، لكن هو على خطر. طب ليه على خطر؟ ده اللي هنشوفه النهاردة ونتكلم عنه النهاردة في وقفات مع هذه الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف. ممكن لو اتعمل سلسلة يبقى الدرس الثالث. طيب أنا لو اقتنعت بكلامك النهاردة وفعلا أنا محتاج إن أنا يبقى عندي علو همة وإن أنا أرتقي في الدين، أسمع بعد كده درس اللي بعد كده إشكاليات اختيار الثغر. طيب أنا عايز أختار ثغر من الثغور، فنسمع درس إشكاليات اختيار الثغر. يعني لو إحنا هنعمل سلسلة تتكون من ثلاث دروس، الأول إنك ما تنصرفش، اصبر وصابر ورابط، رقم اثنين إياك أن تقف على الحرف، رقم ثلاثة إشكاليات اختيار الثغر. فالدرس معانا النهاردة أشبه بحلقة وصل ما بين درس أرجوك لا تنصرف ودرس إشكاليات اختيار الثغر. يبقى إذن درس اليوم وقفة مع أو وقفات مع قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره وأقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. الأول في قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس، لما تيجي تبص على الآية دي سورة الحج تجد أن قبلها آيتين جاء فيها نفس البداية ومن الناس، فده الصنف الثالث أصلا، يعني فيه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، رقم 2 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية يطفيه ليضل عن سبيل الله، ده رقم 2. رقم 3 ومن الناس من يعبد الله على حرف. العجيب ان الصنفين الاولانيين بيجادلوا في الله، بيجادلوا في دين الله، بيجادلوا في وجود الله، في قدرة الله، في قدرة الله على البعث، في شرع الله، يعني بيطعنوا في الدين. واحد اما زي ما كتير المفسرين قال ان الاول المجادل المقلد اللي بيقلد الكلام، اللي بيسمع الشبهات في اي مقطع يوتيوب ويجي يقولها وخلاص. يعني بعض الناس او كتير من الناس يقولك انا ملحد او انا عندي شبهات وانا مش مقتنع بالدين بتاعكم، هو بيقلد، مجرد مقلد لهذه الشبهات بينقلها. ده الصنف الاول، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. امال بيجادل ازاي؟ انه بيتبع كل شيطان مريد. كل ما يطلع واحد مشهور يعمل مقطع على يوتيوب ويسمعه مثلا عدد كبير، مليون 2 مليون واحد، يوم هو واخد الكلام اللي في المقطع وينشره، ويتبعه كل شيطان مريد. هو اصلا مش متبع حتى واحد، اي حد مشهور بيتبعه خلاص، كل شيطان مريد. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. الشخص احنا ممكن نتناقش معاه ونحاول نشرح له ونرد له على الشبهات ونفهمه ان انت مضحوك عليك. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، لو انت عندك شك نشرح له قدرة الله. عشان كده جات الآيات اللي بعد كده بآيات من التفصيل في قدرة الله. فالأشخاص اللي بتقع في شراك هؤلاء الناس اللي بيعملوا مقاطع وتنتشر، الطائفة البسيطة السذاجة اللي بتقع في شراك هؤلاء الناس، ما نعرضش عنهم، بالعكس نخاطبهم ونحاول نحللهم شبهاتهم ونرد عليهم بشيء من التفصيل، زي ما الآية هنا ردت عليهم بتفصيل قدرة الله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طب هو بيعمل ليه كده؟ هو يبحث عن الشهرة، يبحث عن الكبر، ثانية عطفه يلوي عنقه، ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. تعبير المقصود منه الكبر، هو أصلا تعبير مرضي. الشخص اللي بيلوي عنقه كده أشبه بالإبل اللي بتلوي عنقها متكبرة، لا تصعد خدك للناس، الإبل اللي بتصعد خد ده بتبقى إبل مريضة لا تستطيع أن تنظر إلى أسفل. فشبه إنه هو مريض أصلا، عنده مرض في قلبه، مرض في نفسه، عنده كبر، يبحث عن الشهرة. الشخصيات اللي زي دي غالبا النقاش معها ما بينفعش، لأنه أصلا مش باحث عن الحق، هو مش واقع في شبهة، هو استغل الشبهات لأنه يبحث عن الشهرة. فربنا رد عليه في الآية اللي بعدها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية عطفه ليضل، يريد أن يضل الناس، مش بيبحث عن الحق، ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، تهديد بالعقوبة مباشرة، ونذيقه يوم القيامة عذاب السعير، ذلك بما قدمت يداك على طول، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى ده استعملنا معه أسلوب التهديد والتخويف، مش أسلوب النقاش والتفصيل. يبقى على حسب الشخص، وده مهم جدا عشان ما نقعش في مسألة كنت ذكرتها في تفسير سورة ياسين، مسألة اسمها التبذير الدعوي، إن احنا نبذر الطاقة بتاعتنا الدعوية مع من لا يستحق، ونضيع المقبل اللي هو يستحق ان احنا نجلس معه، كما عاتب الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة عبس وتولى، ان احنا ما نبذرش الطاقة، ما يبقاش فيه تبذير دعوة، الطاقة الدعوية تكون موجهة لمن يريدها ولمن يستحقها. الصنف الثالث، وده شيء عجيب ان يوضع معه، يعني تخيل كده، ومن الناس من يجادل، ومن الناس من يجادل، الثالثة ومن الناس من يعبد، ده بيعبد ربنا، ازاي اتحط وعطف؟ وكتير من المفسرين أبو حيان رجح يعني دي واو عطف، ومن الناس من يجادل، ومن الناس من يجادل، ومن الناس من يعبد الله، عطف عليهم، على اللي بيجادلوا في دين ربنا، اللي بيتسببوا في إبعاد الناس عن الدين، عطف معاهم الشخص اللي بيعبد ربنا على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. انت لو ما كملتش كلمة على حرف ومن الناس من يعبد الله تتخض. واحد بيعبد ربنا يجي في الصورة معطوف على اللي بيجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، أو اللي بيجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وهو متكبر، ثانية عطفه ويعطف عليهما، ومن الناس من يعبد الله لكنه على حرف. خطورة الشخص ده وإن ممكن يلحق بهما وإن ممكن يكون معهما وإن ممكن يتسبب في فتنة الناس، ممكن يتسبب من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر في إضلال الناس. يبقى ممكن إنسان يسقط في شراك الشهوات والشبهات بسبب إن واقف على الحق. يعني ممكن الصنف الثالث اللي هو من الناس من يعبد الله على حرف يتأثر بالصنف الثاني اللي هو ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بسبب إنه واقف على الحرف. طب يعني يعبد الله على حرف؟ لأن كلمة يعبد الله كلمة مدح ولا ذم؟ كلمة مدح. إيه اللي أضيف إليها خلاها كلمة ذم على حرف؟ فإحنا عايزين نعرف إيه معنى على حرف حتى لا نعبد الله عز وجل هذه العبادة التي على الحرف، حتى لا نسقط. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله، حتى لا ننقلب. مهم جدا وانت بتقرأ القرآن، طالما احنا قلنا احنا بنخاطب طائفة اللي قررت تمشي في طريق الالتزام، مهم جدا انك تفكر ازاي ما ترجعش، ازاي ما تقعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال عن الثالث أن يكره أن يعود. إنك تكره إنك ترجع للوضع السابق، أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى كما يكره أن يلقى في النار. يعني هو يكره الوضع السابق، مش مشتاق للوضع السابق، لا، إنه يوصل لدرجة من الإيمان، أن يصل إلى درجة من الإيمان إنه يكره الوضع السابق، مش عايز يرجع، بالعكس هو بيحب الطريق ده ونفسه يرتقي فيه. وكلما نظر إلى الخلف حمد الله على العافية، ويكره إنه يرجع للمعصية كما يكره أن يلقى في النار. الإنسان لما بيصل لهذه المرحلة بيجد حلاوة الإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن، من أسباب أن تذوق وأن تجد حلاوة الإيمان إنك تكره الوضع السابق. فأنت المفروض أنت تقرأ القرآن كيف لا تعود، لأن ممكن أي حد، نسأل الله السلامة والعافية، ممكن أي حد يقع. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كان معاه آيات وانسلخ وقع. في ناس على مدار القرآن وانت بتقرأ في انتكاسات كتير حصلت، في ناس كتير وقعت، كيف لا تكون من هؤلاء، كيف لا تعود. فانت وانت بتقرأ القرآن لازم تتتبع المواطن دي وتبحث عن شيء ممكن نسميه، ممكن نعملها في درس ثاني ان شاء الله، ممكن نسميها دعائم الثبات. تبحث انت وانت بتقرأ في القرآن وفي السنة كيف تثبت، ايه الاشياء اللي لو موجودة في حياتك هي دعائم، وكل ما بتنقص او كل ما بتنقص دعامة من هذه الدعامات انت ثباتك هنا في خلل، انت اقرب الى الزلل. لو حصلت الفتنة او حصل البلاء ممكن تسقط. ليه؟ لان الدعامات عندك مش كاملة. ايه الدعائم دي؟ انت باستقراء القرآن والسنة بتبحث عنها. يعني لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم، كلمنا فيها في وقفات مع سورة النجم، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ده واحد رجع أكدى، وجد كدية، شرحتها بالتفصيل ألف الوصول، وجد كدية في الطريق، كدية يعني صخرة صلبة، بلاء صعب، فساب الطريق ورجع. طب ده رجع ليه؟ هل بسبب صعوبة الصخرة فقط؟ يعني هل كل واحد في الطريق هيقابله بلاء هيرجع؟ طب ده رجع ليه؟ فأنت لما بتكتشف وبتدرس أحوال الناس اللي سقطت من خلال القرآن والسنة تعمل العكس، مفهوم المخالفة، ما تعملش زيهم عشان ما تقعش، تشوف ما أسباب وقوعهم إيه عشان حتى لا تسقط. الخايف خايف يقع هو اللي بيسأل الأسئلة دي، اللي خايف يفتن هو اللي بيسأل الأسئلة دي. زي حديث كنت شرحته في خطبة، حديث حذيفة لما كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مش بسأله عن الشر من باب الطرف الذهني، لا، أنا خايف أفتن، خايف أسقط. في دافع بيدفع سيدنا حذيفة أنه كان يركز في قضايا الفتنة. ليه؟ مش من باب الطرف، من باب أنه خايف. فالخوف بيدفع الإنسان للبحث. يعني لو أنت خايف مثلا أنك من عدوى مرض معين، خايف من العدوى مرض معين، تبدأ تسأل وتقرأ بينتقل إزاي، طب أعمل إيه عشان أتجنب المرض ده. لو أنت مرعوب من المرض هتزداد بعد عن أماكن وجود هذا المرض وهتزداد احتياط. فلو أنت مرعوب وخايف من السقوط، مرة بتكلم مع الشيخ مصطفى العدوي فقول له يا شيخ أنا مرعوب من الفتنة، قال لي ده حال واحد مرعوب، الشيخ انا يعني خايف، يعني قال لي ده يعني حال واحد خايف، يعني انت فعلا خايف؟ طب اقول ايه طيب؟ فاحيانا انت ممكن تفترض انك انت خايف، والخايف ما بيعملش كده، من خاف ادلج، اللي بيخاف بيتحرك ما بيستناش، بيبحث وبيدور. عارف زي مثلا ايه، احيانا قدرا كده احد الدعاء مثلا قدرا في عزومه في اي لقاء عابر يقابل احد الاخوه، فالاخ يقول له يا كويس ان انا قابلتك، عايزك في مشكله خطيره جدا مدمره حياتي الدينيه. فلو انا مكان الداعي ده انا مش هسمعه، يعني انت مستني تقابلني بالصدفه عشان تقول لي مساله خطيره؟ لا، لو خطيره كنت دورت عليا. يعني تخيل لما يبقى طبيب معزوم في عزومه واحد جنبه فبيتعرف عليه يقول له اخبارك ايه الحمد لله، فانت شغال يقول انا طبيب، فالراجل يقول له كويس، بص انا عندي سرطان بقالي فتره وكويس ان انا قابلتك ايه بالصدفه، بص كده على بص على ايه يعني، انت بتهزر ولا انت يعني عندك سرطان ما بتحركش؟ ما رحتش تسال وتدور واحد واثنين وثلاثه؟ فانت اكيد بتهزر، او اكيد مش خايف، او اكيد مش فاهم قيمه المرض، اكيد في حاجه غلط. مش ممكن تكون خايف من الذنب وخايف من الوقوع وتتحرك بالطريقه دي، مش ممكن. علامات الخوف بتظهر على الانسان وبيتحرك. شوف نسأل الله السلامه والعافيه، شوف لما حد بيحب ابنه وابنه تعبان ما بيستناش حد يواجهه، بياخد ابنه وبيجري وبعدين يسال، يروح هنا ويروح المستشفى دي ويجر، مش هيفضل قاعد في البيت بس انا والله ما اعرفش اروح فين، ابنك هيموت والله، طب انا اعمل ايه يعني، قدر ربنا ما اعرفش اروح فين. لا، ما حدش بيعمل كده، حدش انسان عاقل بيعمل كده. عاطفة الأبوة بتدفعه إنه يتحرك، فكذلك عاطفة الإيمان اللي بداخلك وخوفك بيخليك تتحرك تبحث. فالشاهد نرجع للآية، ومن الناس من يعبد الله على حرف. يبقى اللي أنا قلته الكلام اللي كتير اللي فات ده، إن أنا وأنت بتقرأ القرآن في وردك وأنت بتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شغل حسية التقاط، لما تشوف حد وقع حد انتكس شوف السبب، شوف السبب ايه اللي حصل عشان اتجنبه، عشان ابتعد. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا بالقصص ده مش للطرف، للعبره، ناخذ منه عبره. والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بالاحاديث دي عشان نعتبر بيها. طيب، ومن الناس، ايوه، ايضا هناك صنف من الناس ثالث بالاضافه الى الصنفين السابقين، اللي بيجادل في الله وهو مقلد، واللي بيجادل في الله وهو داعيه الى الفتنه. الصنف الثالث اللي ممكن يلحق به ما وهو لا يشعر، الصنف الثالث هو الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. حقا لما قرأت في كلام المفسرين يعني على حرف، وجدت كلام جميل جدا، وفعلا كتب شروح القرآن وشروح السنة يعني حقيقة استقرأ معلش مليئة باستنباطات رائعة، وفعلا الواحد بيكتشف ان مخبون اللي بيتعامل مع النص سواء القرآن او السنة بصورة عابرة، ان هو ايه يقرأ وبتعبير معاصر ما يحفرش في القرآن والسنة، او بتعبير ابن مسعود كان بيسميها تثوير القرآن والسنة، ثوروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، ثور القرآن يعني تفجر المعاني اللي داخل النص. هذا النص الوحي ده المحفوظ إلى أن تقوم الساعة، هذا الوحي الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى في القرآن، هذا الوحي بيحمل معاني تنفع البشرية إلى يوم الدين، وكل الأحداث اللي بتحدث حينما نعود ونبحث في القرآن نجد دلالات وإشارات وهدى في القرآن لحل المشاكل التي تقابلنا أثناء السير في الطريق الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين. طب إزاي ده؟ النص محكم متحمل عليه كمية معاني، لكن عايز إنسان يتدبر يصل إلى ما وراء شيء، دبر الشيء. يعني النص اللي قدامك ده لو أنت عاد تقرأ وتبحث طبعا بعلم فهم وكلام أهل العلم والرجوع، تجد إن في معاني كتير جدا النص بيحتملها. يعني لما تجد الخلاف اللي كلمة على حرف، الخلاف هنا خلاف تنوع، انك ممكن تستفيد من كل هذه المعاني، فتجد ان الآية الوحيدة بتخرج بها معاني كتير جدا، وده نموذج للايه لآية النهارده. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني ايه كلمة على حرف؟ فيها اقوال كتير. قول الاول قالوا على حرف اي على شك، حرف قالوا بمعنى ايه؟ شك. يعني هو لسه ما وصلش المرحلة اللي كنا اتكلمنا عنها في درس مفاهيم قرآنية في آخر سورة الحجرات، ثم لم يرتابوا. في ناس بتفضل تجاهد أعماله وجاهده ووصل لمرحلة أنه هو ثم لم يرتاب، يعني وصل إلى اليقين، يعبد ربنا على إيه؟ على يقين مش بشك. في واحد مقلق، وفرض طلعنا غلط، طب ابذل مجهود ليه؟ طب ما جايز احنا غلط، طب خليني ابذل اقل مجهود بحيث ان الواحد ما يضيعش عمره برضه. يعني احنا ممكن مش فاهمين قيمه الكلام ده، لكن لما يبقى واحد مثلا في مكه ومطالب ان هو يهاجر ويسيب ارضه واهله وامواله وزوجته واولاده عشيرته قبيلته حياته وشغله ويروح لمكان غريب مش عارف مين اللي ايه اللي هيحصل ولا مين اللي هيقابله هناك ما يعرفش، لازم يبقى عنده يقين عشان ياخد خطوه زي دي. ياخد خطوه زي دي ازاي؟ يقول لك وفرد اول لما سافرنا متنا هناك، وفرد اتغلبنا، وفرد ما طلعناش على الحق. لو قعد يكثر من هذه الافتراضات مش هيسافر، يعني هو مش على يقين. زيك اللي كان عنده بقايا شك لم يهاجر، وكان دايما بيجي الهجره والجهاد ل يعني كشف هؤلاء الناس. واحنا اتكلمنا عن ده في ابتلاءات الكاشفه، ان الانسان دي بتبقى فرصه انه يكتشف نفسه بحيث انه يصلح من نفسه، بدل ما تبقى العدو بالله فرصه للسقوط في حبال الشيطان، لا، فرصه انه يكتشف الامراض اللي بداخله ايه ويتحرك. يبقى المعنى الاول على شك، ان لسه في قضايا جواه شاكك فيها، فبالتالي الشك ده منعه من البذل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه سوره الفتح عن الناس اللي ما رضتش تروح مع النبي صلى الله عليه وسلم لما راح صلح الحديبية، وكانوا معتقدين ان لو راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هيستأصلوا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. انتوا اعتقدتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لو راح الحديبية مش هيرجع، هيموت. فربنا بيقول ايه؟ وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، بورا الارض التي لا تنبت. اللي عنده سوء ظن بالله وشك مستحيل يبذل، لا، البذل للدين والحركه والترقي في الايمان عايز واحد عنده يقين في الطريق. يعني لو انت ماشي في طريق والطريق فيه ابتلاءات، فيه ظلام، فيه شبوره، فيه كمائن، فيه يعني اختبارات يعني وابتلاءات، يعني لو انت ما عندكش يقين مش هتكمل. انا ايه اللي يخليني اكمل في الايه؟ انا مش شايف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره. تخيل انت ماشي في طريق مليان مكاره، طب انا اكمل ليه؟ عمري ما اكمل الا لو انا موقن ان اخر المكاره دي الايه؟ الجنه. انا موقن ان بعد كل هذه المكاره انا موقن ان الاخر ده الايه؟ الجنه، فانا بكمل. لكن لو انا مش موقن عند اول الم في الطريق الف وارجع تاني. فده الشك اللي بيخلي الانسان ما يكملش. طب ازاي اتخلص من الشك ده؟ ده هنقوله دلوقتي واحنا بنكمل، لان هي المعاني كلها بتصب في بعضها. ان اليقين مساله تراكميه، يعني في ناس معتقده ان في حاجه في الدين اول لما هيعملها هيحصل له يقين، ومعتقد ان في عباده معينه او كتاب معين او شريط او شيخ او خلطه معينه حاجه اول لما هيعملها هيلاقي ايه فجاه نور طلع من قلبه مثلا، هيحس بحاله من اليقين. ده مش موجود. اليقين بيجي بصوره تراكميه، كان بيجي بصورة ايه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تنمزوا بداية احكي لكم قصة احسن مؤثرة. صلى الله عليه وسلم. يبقى اليقين ايه؟ تراكمي، مش بيجي ان انت تعمل حاجة او كتاب او شريط فجأة تحس ان انت تغيرت، لا، حتى علاقتك بالقرآن علاقة تراكمية. الايمان منسوب تراكمي. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه، من أتاني صورة بصورة تراكمية. طيب يبقى ده المعنى الأول، يعبد الله على حرف، يعني يعبد الله على إيه؟ على شك، وإن هو مشكلته إنه ما وصلش لمرحلة أيوة اللي هو سميناها في القرآن سورة الحجرات اللي ربنا قال إيه؟ ثم لم يرتاب، إنه خلاص وصل ليقين تام. كلمنا في ده مفاهيم قرآنية. المعنى الثاني، وده من اخطر المعاني وده من اطول المعاني اللي اتكلموا فيه المفسرين، بل بعضهم قال ده المعنى المحوري اصلا للكلمه في اللغه، قال يعبد الله على حرف ليعبدوا الله على طرف. طب يعني ايه يعبدوا الله على طرف؟ فحش تقرا زي كلمة كده تلاقي المفسر يقول على طرف، وانت كده بالنسبه لك طرف زي حرف مش فرق. طب انا يعني ما فهمتش انا دلوقتي ايوه يعني ايه برضو. ففي بقى تفاسير بتساعدنا تبقى ايه يعني اكثر رحمه بينا شويه، وايه وتحاول تشرح. انا كان نفسي والله، بس عشان الوقت، اذا كان انتم من غير ما اقرا اصلا نايمين، امال لما اقرا لكم كلام الامام القرطبي مثلا من المعاني اللي بيقولها، قال طرف قلق في دينه على غير ثبات ولا طمأنينة ولا استحكام بصيرة، فكأنه معتمد على حرف في دينه غير واسط فيه لم يدخل فيه بكليته، كالذي هو على حرف جبل، على حرف جبل يضطرب اضطرابا يسقط بأدنى شيء يصيبه. اللي بيقعد ربنا على حرف ده كأني إنسان وجد ناس عايشة فوق في مكان عالي بعيدا عن الوحل، بعيدا عن المستنقع، فقرر يطلع يقعد معاهم. ومن الناس من يعبد الله، يعني هو بيعبد ربنا في هذه الحالة، كان بيعبد ربنا. لكن لما تعب وتعب عشان يطلع، وأول لما طلع فوق فضل واقف على الحرف، على حرف الجبل، ما دخلش جوه. في حين لو دخل جوه في مدينة متكاملة، مدينة متكاملة مليانة روعة الصلاة وجمال الخشوع، ويعني قمة الجمال في الدعوة والبذل واليقين والمناجاة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وكل بقى أنواع العبادات، مدينة متكاملة من الجمال جوه، بس هو ما دخلش ولم يذوق هذه الأشياء ولم يتذوق هذه الأشياء، هو عايش على الجبل، على حرف الجبل. طب أنت لو دخلت هتجد أن اليقين بيجي بصورة تراكمية، هتذوق طعم القرآن، طعم الدعوة، طعم الإنفاق، طعم البذل، طعم المناجاة والخشوع والقيام، طعم الإيمان، كل ده جوه هتجد ده، بس هو للأسف واقف. طب أنت عشت مع سورة مريم؟ جربت تدعو الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ جربت تروح لمسكين وتنفق؟ جربت تتعب وتعرق عشان دين ربنا؟ جربت تمشي وتحفى وتتعب عشان تدعو الناس إلى الله؟ جربت أنك تؤذى في سبيل الله؟ جربت أنك تقف طوال الليل ورجليك توجعك وانت بتصلي قيام ليل؟ جربت ترفع إيدك وإيدك بتوجعك وانت قاعد بتعيط وبتدعي في ساعة الإجابة؟ جربت ده؟ لا ما جربتش، عشان كده مش حاسس، عشان كده بتقول أنا ما عنديش يقين. هتدوق إزاي اليقين وانت كمية آيات في القرآن ما عشتهاش، وآيات الكون ما تدبرتش فيها؟ طب كيف تصل؟ انت ما طلعتش السلم، انت واقف جنب السلم، سلم اليقين جنبك وانت بتطلعش عليه. اقرأ وارتقي، تدبر وارتقي في الكون وفي القرآن، ارتقي. هترتقي ازاي من غير ما تتدبر، من غير ما تعايش، من غير ما تعاني؟ كأحد العلماء اللي ألفوا في إعراب القرآن بيقول: ولا يعرف معانيه إلا من يعانيه، اللي بيعاني المعاني دي يتعب عشان. فانت هتوصل ازاي؟ انت واقف على الحرف، اللي واقف على حرف الجبل ده الخطورة ان كمان لما التعبير القرآني، وده أشار إليها بعض المفسرين، قال: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على إيه؟ على وجهه. يعني كمان كان واقف على الجبل ومد وشه لإيه؟ للقاع، للمستنقع. يعني قاعد على الجبل، طلع مع الناس فوق وقاعد مشتاق للوضع الماضي، قاعد بيبص عليهم ويا ريتني كنت معاهم، أنا إيه اللي خلاني أعمل في نفسي كده؟ أنا إيه اللي طلعني فوق؟ ما كان زماني استمتعت بشبابي، أنا اتضحك عليا ولا إيه؟ طب ما ينفعش وسطنها؟ طب ما ينفعش نفتح الاتنين دول على بعض؟ طب ما ينفعش أبقى رايح جاي؟ ما ينفعش أجمع ما بينهم؟ قاعد مشغول يا ابني ادخل. لا ما الدخول مش واجب يا ابني، كمل، أصلي مش لازم، ده مش فرض. أنت إيه اللي موقفك هنا؟ ممكن تقع بأدنى شبهة، زي ما هم أشاروا بالمعنى ده، أدنى شبهة تسقط، بأدنى شهوة، أي زلزال خفيف، وزلزال في القرآن بيجي معنى البلاء، وزلزله، أي زلزال خفيف هتسقط وتقع على وشك. إيه اللي موقفك هنا؟ ليه واقف على الحرف؟ ليه مش عايز ترتقي؟ ليه كل ما نقولك حاجة أصلا طلعت مش واجب، طلعت مش فرض، أصلا اكتشفت إن إحنا كان بيضحك علينا. يا ابني كمل، مش لازم، مش لازم أتعلم، مش لازم أدعو إلى الله، مش لازم أقوم الليل، مش لازم أحافظ على صلاة الجماعة، مش لازم صحبة صلاة. واقف على الحرف. القرآن سماه بصيغة المضارع هو بيعبد ربنا، لكن واقف على الحرف. ده خطر، ده في قمة الخطورة، لأن هو لم يدخل بالتعبير القرطبي بكليته، غير واسط فيه، مش داخل في النص. في ناس بتفضل تقتحم لغاية لما بتدخل في المنتصف. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، توسط الجمع، داخل لغاية المنتصف، لم يخشى في الله لومة لائم. في واحد بيكمل المسير إلى المنتصف، في واحد أول كده بيلف ويرجع، في واحد ما بيحاولش. يعني هو ساب فعلا المعصية وساب المكان الفاسد وجه وبعدين ما بيعملش حاجة، يحضر الدروس لا، يطلب علم لا، بيدعو الله لا، بيحفظ القرآن لا، أسر فقيرة لا، أي صغر من الصغور لا، طب بتبحث عن صغر من الصغور لا، طب بتحاول تتربى وترتقي لا، بتحاول تتعلم لا، واقف على الحرف. ده ممكن أي هزة بسيطة، أي مقطع تافه على اليوتيوب يوقعه، مقطع تافه عن في شبهة مثلا توقعه. ليه؟ لأنه واقف بأدنى شبهة، يسقط بأدنى شبهة، واقف على الحرف. وكمان واقف ملتفت بوجهه إلى الماضي، قاعد واقف بينظر، لذلك ما بيسقط. زي جه تعبير القرآن قبل كده إنه بينقلب على عقبيه، لكن هنا انقلب على وجهه. بعض المفسرين قال قيل بمعنى وجهه، أي عاد إلى المكان الذي جاء منه، وقيل كان أصلا ملتفت بوجهه إلى إيه؟ إلى هذا المكان الذي سقط فيه. فخطورة إنك أنت عبادة المضطرب مش الموقن. الدين مليان جمال، عبادات الدين مليانة جمال، بس المشكلة ان الناس ما بتجربش، ما بتقتحمش، واقفة على الحرف. ومستغرب هي الناس اللي مكملة دي مكملة ازاي، هي الناس اللي مرت ظاهريا بحاجات صعبة وبلاءات صعبة مكملة ازاي، لانها ذاقت ما لم تذق انت. قال هرقل ويسأل سفيان وهل يرتد احد منهم سخطة عن ديني؟ قال لا. أبو سفيان لا، كل الصحابة اللي معاه محدش فيهم مرتد في الأول، بالرغم إن هم في قمة البلاء، إن مفيش نفاق. اللي ارتد ده بقى دخل عشان دنيا دخل، لكن دول أصلا أمنوا في مكة في قمة العذاب والاستضعاف. هرقل لما سأل أبو سفيان قال له لا، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. بيحصل هذا التداخل والإيمان يعني خلاص بيتغلغل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن هذا الدين متين فعلا، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه فعلا. طب نعمل إيه يعني؟ ما نخشش في الدين؟ لا، أوغلوا فيه برفق. إحنا بناخد لن يشاد أحد الدين إلا غلبه ونقف. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إيه؟ أوغلوا. مادة التوغل والدخول والسير والاستمرار، كل ده في المادة اللغوية اللي كلمة انه بيتوغل في شيء. انت مطالب انك تتوغل في الدين، تدخل تبحث تدور، والطريق بيجيب بعضه. يعني شيء مؤسف جدا ان انسان يموت مثلا عنده 40 سنة او 50 سنة وعمره ما عرف يعني ايه حديث صحيح ولا ضعيف، وعمره مثلا ما قام صلى قيام بجزئين ثلاثة، وعمره ما جرب يعتكف، وعمره ما جرب يدعو إلى الله. شيء مؤسف. أي قيمة لهذه الحياة؟ عمره ما تعب عشان ربنا، عمره ما عرق عشان ربنا، عمره ما فكر عشان دين ربنا، عمره ما قعد يوم واثنين وثلاثة يفكر يعمل إيه عشان دين ربنا ويتعب. ده خرج من الدنيا ولم يذق أجمل ما فيها. ما قيمة الحياة أصلا بغير هذا؟ إيه قيمة الحياة من غير المعاني المبثوثة واللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها في هذه العبادات؟ ما قيمة الحياة؟ أنت عارف انت لما بتقول لواحد ايه كلت مثلا اكلت كذا او شربت كذا او رحت مكان كذا يقول لك لا، انت بتقول له ايه فاتك نص عمرك، يعني كانه بيقول لك عمرك ده نصه ملوش قيمه، انت ضيعت نص عمرك لما فاتك ده. طب لما بيفوتك صوره من صور القران او معنى من معاني القران او معنى من معاني الايمان، فاتك قد ايه؟ لما يفوتك عباده من عبادات الدين عظيمه يبقى انت فاتك قد ايه. فانت متخيل اللي واقف على الحرف ده بيخسر قد ايه؟ معرض نفسه للفتنه، معرض نفسه لاي سقوط عند اي زلزله، حارم نفسه من المتعه الايمانيه، حارم نفسه. ادخل اقتحم اقبل، لا تقف على الحرف، المكان ده خطر. غالب اللي بيقف هنا بيقع، غالب اللي بيقف هنا بيقع. ليه؟ ده نستفاده من المعنى الثالث من كلمة على حرف. بعضهم قال احنا قلنا المعنى الاول على ايه؟ شك. المعنى الثاني طرف. من قبل ما اقول المعنى الثالث من المعاني الجميلة اللي اتقالت في الطرف، قالوا هذا كالذي يعبد الله على حرف، كالذي يقاتل مع الجيش في الطرف. يعني ايه يقاتل في الطرف؟ يعني ما يجي يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فين؟ في طرف الجيش بعيد. انتصروا المسلمين يوم عامل ايه؟ الله اكبر ومداخل ايه؟ كنت معاكم. اتغلبوا اخذنا امرنا من قبل، انا اصلا ايه؟ عامل حسابي وواقف ايه؟ في الطرف تاكسي ولافف وراجع تاني على طول. مش معاه ولا اعرفه. هو اصلا خايف يقتحم، خايف يدفع ثمن تبعات الدخول في المنتصر. انما الثاني المقبل فوسطنا به جمعا، توسط الجموع، توسط الاعداء، دخل جوه مش خايف، عنده يقين. ده احد معاني الطرف، ان هو برضه والطرف هنا قريبه من كلمه الشك، انه شاكك في انتصار جيش النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث قيل على، وده كانت يعني لفته جميله من الامام القرطبي، قال على شرط يعبد الله على حرف، يعبد الله على ايه؟ على شرط. يعني ايه على شرط؟ بيشترط اوضاع معينه وظروف معينه واحوال معينه عشان يعبد ربنا، فان لم توجد هذه الظروف لن يعبد الله. وده شبه المعنى الرابع، قيل يعبد الله على حرف، أي يعبد الله على وجه واحد. يعني على وجه واحد يعني لا يعبد الله إلا في الرخاء. فدي قريبة من على شرط، إنه بيشترط أوضاع معينة يعبد فيها ربنا، بمجرد ما تتغير هذه الأوضاع تتغير عبادته. في واحد مكمل مهما كانت الظروف، لورد قيام بيطلب العلم بيدعو إلى الله، مهما تغيرت الأحوال، ابتلاء دنيوي، ابتلاء في الرزق، مشاكل، ظروف، قلة الزاد، ما في أيا كانت الظروف هو مكمل. ده بيعبد الله على كل الأوجه، زي ما الأعداء لما ربنا قال في سورة التوبة وقلبوا لك الأمور، قعدوا يقلبوها معاك، مرة يجيبوها كده ومرة يجيبوها كده عشان أنت تفتن وأنت ثابت. رسول صلى الله عليه وسلم كذلك الأقدار بتقدير الله بتعمل معاك كده، تقلب معاك. ها انت بتاع بتدعي ربنا في الشدة، ولما بتيجي الرخاء بتبطل عبادة، ولا انت في الرخاء عابد زاهد، ومجرد ما تيجي الشدة يصيبك الهلع والفزع والضجر. في ناس بتعبد الله على وجه واحد ظروف معينة، في ناس زي ما قلنا يعبد الله على شرط، أو ربنا بيشترطه عشان أكمل في العبادة، عشان أكمل في الدعوة، عشان أكمل في العلم، عشان أكمل في الطريق اللي أنا ماشي فيه، أيا كان ثغري وأيا كان فتح ربنا عليه، عشان أكمل أنا شرط إني يكون متجوز وعندي أولاد وشغلانة كويسة وفلوس حلوة، ويكون طريق آمن، ويكون طريق مكيف، ويكون جنب البيت مش بعيد، ويكون صحبة ظريفة، وحد يوديني وحد يجيبني، ويقعد إيه شروط كتير. مجرد تغير الشروط دي يسقط. زي إبليس كان بيعبد الله، لكن كان بيعبد ربنا وجواه شرط، إن أنا اللي أتصدر. فلما ربنا قال سبحانه وتعالى اسجدوا لآدم، قال لا، كانش بيعبد ربنا عشان كده. كتير من الناس كده، أبو عامر اللي كان بيسمى أبو عامر الراهب ثم سمي أبو عامر الفاسق، كان بيعبد ربنا عشان هو كان معتقد، كان بيظن هذا زمان نبي، كان يظن أو يريد أن يكون هو نبي هذا الزمان. فلما اختار الله عز وجل واصطفى الله عز وجل بالنبوة محمدا صلى الله عليه وسلم كفر. في ناس بتشترط أنا أعبد يا رب بس ما تغلبش، أعبد بس أبقى مشهور، أعبدك يا رب بس تفتح علي، أعبدك يا رب بس تديني كذا. ذلك بعض المفسرين ذكر لنا قصة رجل يسمى شيبة بن ربيعة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط، عايز أؤمن بس أنا عندي شرط تدعي لي بالمال والرزق، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرزقه الله وأعطاه. فلما أسلم ابتلي في ماله فكفر وارتد، لأنه دخل من الأول مشترط. دي مشكلة اللي بيدخل الطريق على معنى مثلا ان الاثر الدنيوي للدين، الدين له اثر دنيوي في حياتنا، نعم اخبر بذلك الله عز وجل واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدين بيجيب بركة في حياة الانسان. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، في اثر دنيوي فعلا للدين. لكن اللي بيدخل عشان ده بس وبعد ما بيدخل الدين بيفضل منتظر هذا الاثر الدنيوي فقط لا ينظر الى الاخر، هي اصلا اول السورة اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الذي لا ينظر إلى أول هذه السورة سورة الحج، الذي لا ينظر إلى هذه الزلزلة يسقط بأدنى زلزلة، يقع لأنه قاعد وجهه ملتفت إلى الغنيمة. فإن أصابه خير اطمأن به، بإيه؟ بالهاء دي، دي بتعود على إيه؟ ها؟ فإن أصابه خير اطمأن به، الهاء دي بتعود على إيه؟ على الخير. وما المفروض كان يطمئن بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. الخير الذي جاءه هذا متغير، فلما تطمئن بمتغير يبقى إيمانك متغير. لذلك لما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وتوكل، قال له وتوكل على الإيه؟ على الحي الذي لا يموت، خلاص توازن، مفيش أي تغيرات، سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص سبحانه وتعالى. فأنت في قمة الثقة، قمة الأمن. فاللي بيشترط وجود هذا الخير، لذلك ابن عباس قال حديث في البخاري إن الآية دي نزلت في الأعراب اللي كانوا بيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إحنا هنؤمن ماشي نجرب الإيمان، هم داخلين من الأول تجربة، فإن أنتجت الإبل وأخرجت الأرض الثمار قالوا هذا دين مبارك، جرب الإسلام، دخل في الإسلام الخيل أنتجت والأرض طلعت ثمار، قال لك إيه ده الدين ده رائع، معيار التقييم معيار دنيوي. فإن لم تنتج الإبل ولم تخرج الأرض قالوا هذا دين سوء. في ناس بتقيم الأفكار والعقائد كده، العقائد اللي بتجيب فلوس عقيدة صح، والعقائد اللي بتجيب بلاء عقيدة غلط. عايز يقولوا إيه الفرق ما بين سلامة المنهج ومنهج السلام؟ في واحد بيختار منهج السلامة الأمان لا تنفروا في الحرب، هنا في ناس بتعبد الله على شرط، تشترط على ربنا، ليه يا رب عملت فيها كده؟ طب أنا مش مكمل، مش هكمل في الطريق، ويظل يقف على الايه؟ على الحرف. آخر معنى قيل أنه بيؤمن يعبد الله بلسانه دون قلبه، أنه المعاني الصلاة الأذكار مجرد في اللسان، أسأل الله السلام والعافية، أو حتى الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلم، ذلك يعني حتى كلام الدعوة هو مجرد كلام لا يخلط القلب. فطبعا اللي بيتكلم بيسقط عنده بدون عمل، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى الثبات بيجي بالأعمال مش بالكلام، يجي بالأعمال. يبقى إذن دي المعاني اللي في الآية، أول حاجة يعبد الله على حرف، يعبد الله على شك، تاني معنى طرف، تالت معنى شرط، رابع معنى على وجه واحد، آخر معنى مروى عن الحسن البصري بلسانه دون قلبي. وبعد كده رواية الآيات اللي بتذكر إنه يعني ذلك هو الخسران المبين، يدعو لمن ضره أقرب النفع، لبئس المولى ولبئس ذلك والضلال البعيد، يدعو ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك والضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب النفع، لبئس المولى ولبئس العشير. قيل احد الاقوال اللي وردت في لبيس النور لبيس العشيري انه هو بيقول ذلك يوم القيامه لانه ترك الله. الايه دي بتتكلم عن اللي ساب طريق ربنا عشان حاجه دنيويه، فبيجي يوم القيامه يفاجئ ان هذه الاشياء التي ترك لاجلها الله اضرته، هذه الاشياء التي عبد الدينار والدرهم التي عبدها من دون الله لم تنفعه، فيقول لها يوم القيامه لبئس المولى ولبئس العشير. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات، اي كما ان هذه الانداد الدنيويه اضرته فان الله ينفع عباده باعظم النفع وهو ادخال الجنه. هذا الرابط ما بين الايات، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات كما ان هذه الانداد اضرت به، فان الله عز وجل ينفع عباده المؤمنين بأعظم النفع وهو يدخل الجنة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله، الهاء دي من كان يظن أن لن ينصره تعود على مين؟ فيها قولين. قول الأول: من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه، يبقى الهاء دي تعود على رسول صلى الله عليه وسلم، قالوا دي معروفة من السياق، لأن الثلاث أصناف دول كأنهم بيحاربوا الدين. الذي جاء بالدين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أنهم يجادلون في الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجادل عن الله ويدفع عن هذا الدين. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، الذي يعتقد أن الله عز وجل لن ينصر نبيه ولن ينصر دين نبيه، اللي معتقد كده وعايز يهدم هذا الدين ومتضايق من الدين متغاظ من الدين، فالقرآن بيستهزئ به بيقول له أنا هقول لك على خطة تقدر تمحو بها هذا الدين. عارف ام واحد زعلان منك تقول له طب أنا أقول لك على فكرة خطيرة جدا تساعدك إنك إيه أنت متغاظ من الدين، أنا أقول لك على خطة تصرف بها هذا الغيظ عنك. تعمل إيه؟ إما أن الخطة هنا قيلت استهزاء وإما قيلت حقيقة. لو قيلت استهزاء فمعناها فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يجيب حبل يربطه بالسقف ويلفه حوالين رقبته وبعدين يقطع يعني يخنق نفسه، فبعد ما يموت ها استريحت فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، فكأن المعنى ستظل في غيظ وكمد إلى أن تموت ولن ينقص هذا الدين. ده لو المعنى هنا استهزاء. لو المعنى حقيقة فكأن القرآن بيقول له الحل الوحيد، الحل الوحيد عشان تهزم الدين ده فعلا، وده لو عملته فعلا الدين ده هيهزم، انك تمدد بسبب يعني ابذل كل الاسباب للوصول الى السماء ثم اقطع ما ينزل من السماء من وحي ونصرة، فهذا الدين ممدود من السماء. فاذا اردت ان تهزم هذا الدين فلن تهزمه عن طريق الارض، فاصعد الى السماء وامنع الوحي وامنع النصرة من الله، حينها تنتصر على ذلك. فإذا لم تستطع فلتمت غيظا وكمد. في الحالتين هو يموت إيه؟ في كمد وغيظ. وقيل المعنى الثاني أصلا: من كان يظن ألا ينصره الله، الهاء دي بتعود على مين؟ أنا ليش شرحت الهاء دي؟ عشان ده قول ذكروا بعض المفسرين ورجحوا بعض أهل العلم زي ابن جزي، قال من كان يظن ألا ينصره الله أي الذي كان يعبد الله على حرف ثم ترك هذا الدين وترك البذل للدين وترك نصر الدين وأعرض عن طريق الدين لأجل دنيا، فبعدما ترك الدين لأجل هذه الدنيا خسر وخاب وفقد الأمل، فقال خلاص مفيش أمل. من كان يظن أن لن ينصره الله، أي هو أصلا عنده سوء ظن بالله، هذا سيموت كمدا وغيظا. دايما اللي عنده سوء ظن بالله في شعور كده بيفقده، مفيش أي حاجة بتعوضه. يعني اللي عايش بحالة سوء ظن في الله، حالة مفيش أمل ومفيش فايدة وعايش كده دايما، هذه الفجوة اللي بداخله لن تسد. لو يعرف أحسن واحد في الدنيا وأغنى واحد وأقوى واحد برضه هيفضل خايف. اللي عنده سوء ظن في الله، لأن الإنسان بداخله ضعف لا يسد هذا الضعف إلا الاتصال بالله. فلما بيفقد الاتصال بالله وبيسوء الظن بالله مهما اعتمد على أي قوة أرضية بيظل خايف، يظل عايش في كمد وغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات. اللي عايز يرتبط بالسماء يرتبط بهذا القرآن. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.